تقف على الوقوع. الوقوع إذا العلم. ينكر الوقوع والعلم يعني ها؟ نعم. ينكر وقوعه، ينكر العلم بما يتعلق بالأمر والنهي منه. نعم. والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. إذن يفهم معناه العام الذي لا بد منه في فهم الخطاب، قدر الذي يشترك مع المعاني المتعلقة باليوم الآخر بما يماثله في الدنيا فيفهم الخطاب، لكن حقائقه وكيفياته إنما تعلم حينما يعينها الإنسان في الآخر، وأما في الدنيا لا يعلم إلا ما أخبرنا عنه وما نقل في الأحاديث وفي الآيات. نعم. إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي. عشان قريب من التسجيل. طيب تعال هنا. تعال شيء لا تجي تعال. تعال هنا. خلي. وينك يا شيخ يوسف؟ أمس. ها؟ نايم. أمس نايم واليوم. خرج شيء. ترى في عقوبات وامور انتبه. الله المستعان. مو طيب. حرام. ما اخبرنا. ورحنا الان لسنا في المسجد يعني ممكن. طيب تفضل. قال وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. هذا التأويل الذي لا يعلمه الا الله اذا تعلق بالامور الغيبية. بالامور الغيبية التي تغيب عنا كاليوم الاخر كالصفات كأي الاخر. نعم. قال وهذا التأويل وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا هو معنى التأويل وفي الكتاب، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا صلاح معروف يعني حتى لو خالف الظاهر إذا وجد دليل أو قرينة تقتضي صرفه عن ظاهره، وهذا صلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية فيهما قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة التعبير بالقراءة عن الوقف فيه نوع من التجاوز، مقصود يعني أثناء القراءة قد يقف وقد لا يقف. لا حينما يقال فيها قراءتان يتوهم أنه إيش وجهان من أوجه الاختلاف في اللفظ كما في القراءات أو الروايات. قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. يراد بالأولى المتشابهة عندنا مفتوحة ضمها يا شيخ من وين النائب الفاعل؟ ويراد المتشابهة. نعم في نائب فاعل غير هذا؟ الذي استورد حتى نفس الشيء في الثانية كذلك فاتحة. قال ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. قراءة أبي جعفر التي في سورة النور على هذا على الوجه الآخر ليش؟ أي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فيها. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناه سوى قولهم آمنا. طبعا الجمهور السلف والخلف على الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، هذا مذهب جماهير الأمة المفسرين والمحدثين والقراء وغيرهم، والله والوجه الآخر يعني ليس مستنكرا وإنما هو قول قلة من أهل العلم. نعم. نعم. وأثرت كما تعلم العلم بن عباس أنه كان يقول إن من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فيكون هذا راجعا إلى المعنى وإلى التفسير، وأما الأول الذي لا يعلمه إلا الله فحقائق الأشياء التي تغيب عن الخلق فهذه لا يعلمها إلا الله. نعم. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل معنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر. فماذا تميز الراسخون بالعلم إذن؟ إذا كان الراسخون بالعلم كالعامة، فإنما تميزوا بمعرفة هذا، بمعرفة بعض المعاني التي تخفى على الناس، لأن المعاني القرآن ما يعلمه كل أحد ويكون ظاهرا، ومنهم ما يتميز به الراسخون في العلم، ويكون بعضهم أفهم للقرآن ويفتح عليه إلا فهما يعطاه رجل في كتاب الله عز وجل. نعم. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره. ودعاه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. يعني قوله دعاه لا يرد استدركه، قالوا يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ثلاثا أعطاه ربه عز وجل ثلاثين. المقصود أن الأصل أن يستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمانع، ولذلك لما استغفر لعمه لم يقبل استغفاره، لأنه لابد أن يكون المحل قابلا. كذلك حينما سأل ربه ثلاثا الأصل أن يستجيب، لكن هذه الخصلة قدر الله عز وجل وحكم أنها لا تكون ولا يعطاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا في الأصل أن يستجاب دعاء عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد طيب تهينا. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع السؤال معنا. هذا مجاهد رحمه الله حينما عرض لابن عباس المصحف من أوله إلى آخره وأوقفه عند كل آية، هل كان منها آيات الصفات؟ أو أنه إذا جاء إلى الصفات اقفزه يقول هذا لا يعلم تأويله إلا الله؟ لا شك أن آيات الصفات كغيره كان يسأل عن معناه ويجيبه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إلا إذا كانت بينة المعنى فلا يحتاج أن يسأل أصلا. نعم. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله يعني بهم الحنفية. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور في الأصول في كتب أصول الفقه. إن المتشابه الحروف المقطعة في أول في أوائل المسألة تذكر قضية المتشابه والمحكم كما تعلمون في أصول الفقه في مباحث القرآن. مباحث القرآن يذكر الأدلة الإجمالية، يذكر الكتاب والسنة، هناك مباحث تتعلق بالقرآن، مباحث تتعلق بالسنة، ثم المباحث المشتركة من النسخ وبقية الأمور. نعم. قال إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. إذا لا إشكال أن يكون هذا من المتشابه عند بعض السلف أو بعض أهل العلم، وأن يكون عند غيرهم ليس من المتشابه رحمه الله، لأنه خصوا الحروف بذلك، هذه الحروف المقطعة، وبعضهم لم يجعلها من المتشابه، كثير من السلف فسروها، ومعنى ذلك على قول من فسرها أنه ليس شيء من القرآن لا يعلم تفسيره البتة ولا يعلم معناه، لكن قد يخفى على بعض الناس فيكون من المتشابه النسبي. نعم. ومن يرجع إلى كتب التفسير كتفسير الطبري وابن المنذر وأيضا ابن أبي حاتم يجد تفسير للسلف كثيرا، كل حرف يذكرون فيه يقول الألف كذا والباء كذا واللام كذا، لهم تفسيرات قطع النظر على قوة هذه التفسيرات، لكن يدل على أنهم يرون لها معنى. قال وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة تجب ذلك. يعني أحيانا تكون آية وأحيانا لا تكون هذه الحروف المقطعة. الذين يعدون الآية تعلمون أن العد يختلف. نعم، قد يعد وقد لا يعد، والمصاحف تختلف كما تعلمون في العد، العد الكوفي، العد البصري، العد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه. نعم. وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خلف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التفسيرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن ذكر هنا أن التفسير لأبي نعيم النسفي وهو من أشهر علماء الحنفية. نعم. روى عن عمر بن إسماعيل بن روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرية ليس هو ظاهر، ليس هو ظاهر ظاهر النص ظاهرة ليس هو ظاهرة خبر ليس ليس هو ظاهر النص نعم ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكن من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله قالوا إن الأولون للمتنبي والثاني البحتري، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال والكفر والضلال، وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم عندكم مفتوح الهمزة إن حقيقة قولهم أن ظاهر كذا نعم هذا الأصوب، هذا أصوب من كسرها، لأن ما بعدها ليس المراد أنه قولهم بل المراد به الإخبار أنه حقيقة قولهم، بمعنى الآن لا ينقل قولهم وإنما يريد أن يبين مقتضى قولهم، كأنه يقول حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن هو الكفر والضلال، وليس يريد أن يقول هم قالوا إن ظاهر القرآن كذا. قالوا فتحنا أحسن. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوء تأويله وما لا يسوء؟ بمعنى أن هذا يجعل الباطنية والمحرفين للقرآن وأعداء الشريعة يستطيلون على أهل الشرائع والعالي الديانات ويقدرون بذلك على تأويل كل شيء من حقائق الدين. نعم. أحد المعاصرين يقول الآن الكلام في آية الصفات يفتح باب للكفار. هذا صحيح. المقصود إذا كان يعني بالتأويل. الكلام لا هو في كلام يعني إثباتها وكذا. إثباته على ما يليق بجلال الله عز وجل، على ما تطيقه أفهام الناس لا بأس به. لكن الدخول في ذلك بالتفصيل بما يشكل على الناس ليس من الحكمة. نعم. يعني لابد أن الإنسان يكون حكيما وأن يتكلم بما يفهم، أن يحدث الناس بما يعرفون. تريدون أن يكذب الله ورسوله الإمام مالك كاري أصلا الكلام في تفاصيل الصفات عند العام وغيره من الأئمة. ليس كل ما يدرس بين طلبة العلم والتفاصيل والتي يذكر في كتب الاعتقاد يجب أن ننشره وننثره في كل مقام وفي كل وقت ولكل الناس، هذا قد لا يكون من الحكمة أحيانا، ليس لأنه باطل لا، بس لأن ربما عقول الناس لا تطيقه أو ربما يفتح ذلك بابا للشر أو للجدل أو القيل والقال، لكن نبين ما يطيقه الناس من الحق لئلا يفضي بالناس إلى التكذيب أو إلى الشبهة أو إلى استطالة أهل الباطل على أهل الحق. قال فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطية الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان هذه ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى. كل واحد يزعم أن القواطع العقلية وأن العقل يدل وأن العقل يدل، والله أعلم عقل من هو الذي يدل. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. وهذا يدل على أن العقل بريء من هذه كلها، لأنه لو كان هذا العقل يشترك فيه كل العقلاء لما اختلف أصحاب العقول، لذلك الذين يرجعون إلى ما يسمونه القواطع العقلية هم أكثر الناس اضطرابا واختلافا، لا يكاد يتفق منهم اثنان، مع أن هذا يتبع القواطع العقلية وهذا يتبع القواطع العقلية ولا يتفقان في شيء، لا يكادان يتفقان في شيء. قال ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني الذي آل بهم إلى الحيرة هم في أنفسهم. نعم. المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم ولا العقول؟ أن القلوب أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. قلوب. الله صواب العقول. في نسخة يعني. ولكن لا بأس بالقلوب. القلوب قريبة. ثبتت في نسخة يعني. ليه نعم. نعم. المحذور الثاني أن القلوب أو العقول تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد على ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. قوله ومن لم بعض الصفات أو بعض الآيات التي تشير إلى الصفات أولها بعض السلف، فما الفرق بين التي يجوز فيها التأويل التي لا يجوز فيها التأويل؟ هذا كان الدليل. إذا وجد ما يقول المخالف أنتم ترفضون التأويل في آيات الصفات، نقل عن فلان فلان مثلا انه اول الايه كذا والايه، فلماذا لا نعول في بعض؟ نحتاج ان نتتبع هذه الايات التي قيل انها في الصفات اولا، تسليم انها في الصفات، ثم انه حصل فيها التاويل من غير دليل. نحن لا نعلم في التاويل ولا حتى في الصفات لا نعلم في التاويل، وانما نقول اذا دل الدليل الشرعي على ان هذا المراد، لان التاويل الصحيح ما ضابطه؟ ضابط التاويل الصحيح ما يبين مراد القائل. اذا علمنا ان هذا هو مراد القائل قلنا به، بمعنى ذلك أن القائل إذا أقام لنا دليلا أو قرينة تدلنا على مراده قلنا به، سواء في الصفات أو بغير الصفات. ولذلك السلف في مثل قوله سبحانه وتعالى لا نسميه تأويلا، وقد يسميه غيرنا تأويلا، ولا مشكلة لقضية المعية، وهو معهم وهو معكم أينما كنتم. قالوا إيش؟ بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، سميه تأويلا أو لا تسميه تأويلا ما في مشكلة، الآية بالعلم، إن سميته تأويلا فهو تأويل صحيح، وإن قلت هذا ظاهر الآية فهو ظاهر الآية. وهكذا في كل آية من الآيات، في كذا فثم وجه الله، ليست من آيات الصفات مثلا، وكما قرر ابن تيمية وغيره. طيب جاء واحد وقال هذا في آية الصفات وأنتم أول، ما في مشكلة، ليش؟ إن الكلام في القبلة والوجه في اللغة يطلق على الوجه المعروف ويطلق على القبلة أو على الجهة، فلا مشكلة في ذلك. قضية الأيد وهكذا، فقد ينازع أصلا أن هذا في آية الصفات وليس في آيات الصفات، كل شيء هالك إلا وجهه مثلا، المراد بعضهم قال ذاته أو نفسه أو إلى آخره، هل هذا تأويل؟ ليس تأويلا، وإنما هو بيان للمعنى أو بيان للسياق. فالمقصود هنا ليست القضية أننا نمنع التأويل مطلقا بمعنى أنه لا يجوز أن يسوغ التأويل في آية سميت آية الصفات، ليس الأمر كذلك، وإنما المراد أن الصفات يمكن حملها على ظاهرها، والتأويل إنما يصغر إليه عند تعذر الحمل على الظاهر. فالأصل في آيات الصفات أنها مفهومة المعنى، وأننا لا نعلم حقيقتها، فإمرارها كما جاءت لا يقتضي تشبيها، فما الداعي إلى التأويل إذن؟ هو الذي حملهم على التأويل هو زعمهم أن ظاهرها كفر، وأنه تشبيه، وأنه تسييم، وأنه لا يسوغ ذلك، فمن ثم حملهم ذلك على تأويله. فإذن الضابط وجود الدليل الصحيح، القرينة الصحيحة، وهذه القرينة ليست عقلية من عقولهم أو خوف التشبيه، لا، القرينة في نفس النص أو وجود دليل يبين أن هذا المراد. يعني خذ على سبيل المثال، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، ما المراد؟ الملائكة. وين الملائكة فيها؟ في السياق. نعم، قد يستدل بأدلة وقال لا تبصروا مثلا، وقد يقال إن يعني جاءت آيات أخرى دلت على أن المراد هنا الملائكة. قد بعض الناس يقول هذا تأويل، نقول ما في مشكلة، تأويل صحيح. ليش؟ لأنه يعني دل الدليل عليه، وهذا الدليل ما أتينا به من كيسنا، ليس من عقولنا، وقلنا ظاهرها يقتضي كذا وكذا ونفيا للتشبيه، ولكن هناك أدلة في نفس القرآن، من فهم القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة أو إلى آخره. إذا نحن اتبعنا النص، اتبعنا النص، ولكن الأصل أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها كما قال السلف، وظاهر ولا يقتضي تشبيها ولا يستلزم معنى باطلا، وظاهر الحق حق، حينئذ ما الداعي إلى التأويل؟ ذلك نقول لا يجري، الأصل أن التأويل لا يدخل في الصفات لهذا. ولكن إذا جاءت الأدلة من الكتاب أو السنة دالة على أن المعنى المراد خلاف ظاهر هذا اللفظ، من المانع نقول به؟ نقول به ولا نسميه تأويلا، وإنما نقول اتباع للدليل، اتباع للدليل. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله تعالى عليه، ولهذا تعلم أن ابن تيمية رحمة الله تتبع هذه المواضع التي يقال إن فيها تأويل، وتعلم أنه أمهل من يعني من ناقشه وناظره في الواسطية في مجلس المناظرة قالوا مهل من يخالف ثلاث سنين أن يأتيني بحرف عن السلف يخالف هذه العقيدة، فإذا أتاني بأي حرف رجعت، وهو يعني ما زال يمهلهم إلى اليوم يعني منذ المناظرة في الواسطية إلى اليوم، وإلى الآن ما جاءوا بشيء مخالف يعني عقيدة السلف. ونحن من وراء ابن تيمية إذا أتوا نتبع، ما في مشكلة، نتبع السلف ونتبع الكتاب والسنة. وابن تيمية ليس هو النبي الذي بعثه الله عز وجل، الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية راجعة إلى ثبوت ذلك، ثبوت ذلك عن يعني في الأدلة المعتبرة. ولكن قد ينقل عن أحد من السلف بعض الأقوال التي لا يؤخذ بها خالفة العامة، كبعض الأقوال التي نسبت إلى بعض التابعين، إما توافق مذهب الخوارج إما توافق مذهب يعني بعض الأشياء التي نسبت إلى التابعين أشياء، لكن الصحابة لا يمكن أن ينسب إليهم شيء، لا يمكن أن يعد من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن مرض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردع من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. يتداركه الله برحمته. وما الشبهة سببها قلة العلم والبصيرة، الشهوة قلة الصبر والعبادة. نعم. فالعلم النافع يدفع الشبهات، والعمل الصالح يدفع الشهوات. نعم. أحسن الله إليك. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. سؤاله بهذا أن نفي التشبيه قبيح عند الناس، بشع عند بني آدم، فلذلك لا يقبله الناس، لا يحتاج لهذا التكلف الكثير في نفيه، لأن الناس أصلا لا يقبلونه، ويعلم أن الله عز وجل أعظم وأجل وأعلى من أن يشابه خلقه، فلا يحتاج كل هذه المبالغة في نفي التشبيه. يعني وإن كان الله عز وجل نفى عن نفسه يعني المثلية وكذا، لكن طبيعة الناس تأبى التشبيه وتقبل من النفي ما لا تقبل من التشبيه، فيشكل عليهم في باب النفي والتعطيل ما لا يشكل عليهم في باب التشبيه. نعم. قال: وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل ويدعونهم إلى عبادة. تشبيه المخلوق بالخالق كثير في بني آدم كثير، لكن ليس بخلاف الأول، تشبيه الخالق والمخلوق. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل ويدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت من عوت الفردانية، ليس في معناه أحد من النبرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. هذا القول بالتفريق. نعم. كذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحمة الله تعالى عليه نظير هذا التكرير في موضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه من المهم. وهو الخطب يعني. نعم. وهو بالخطب والأدعية أشبه من المهم. إذن هذا من الانتقادات المتعلقة بالأمور الشكلية على العقيدة الطحاوية، قضية التكرار وقضية الاعتناء بالسجع. والمحسنات اللفظية. يقول هذا ليقبل خطب، خطب التي يراد بها التأثير على الناس دون الكتب العلمية، فهذه لا ينبغي الاعتناء بذلك، لكن هذا أسلوب الشيخ الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. نعم. وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفي. يعني يفصلون في معناه، ولا الأصل لا تطلق، بل يعبر عن الحقائق الشرعية والمعاني الدينية بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها. إنهم إذا نفوها مطلقا قد ينفون بذلك ما احتملته من حق، وإذا أثبتوها مطلقا فقد يفهم من ذلك إثبات ما تضمنته من باطل أو ما احتملته من باطل. نعم. إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاح فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الإصطلاحية، فليس قد يكون اللفظ أصله مجملا، وقد يكون اللفظ أصله بينا ثم لاستعماله في الباطل صار مجملا وحصل فيه الإشكال والاشتباه. نعم. فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل في فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة من فيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر المراد بالميزان الأدلة العقلية الصحيحة، الأدلة العقلية الصحيحة التي توافق أصول الشريعة. نعم. المراد بالميزان هنا الأدلة العقلية، الأدلة العقلية الصحيحة. نعم. التي لا تخالف الكتاب والسنة. قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فيما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ. أنا أشار لأن في الأصول حذف الفاء والجاد أنها لا تحذف، وهي كذلك في منهاج السنة، لأن هذا الكلام من منهاج السنة. وين أي واحدة؟ لا تطلق في منهاج السنة، فلا تطلق. نعم. فلا تطلق. طيب. لأن أما هذه فيها معنى الشرط. نعم. لكن ينبغي. شرط وتفصيل وتوكيد ما عاشر. وكذا. نعم. شرط تفصيلا وتوكيدا. نعم. فيها نوع الشرط، إذا فيها معنى الشرط، لذلك يأتي في جوابها الفاء. وأما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتوكيد. هذا حسنت. لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء. داود الجواربي والهشامين، هشام بن سالم الجواليق وهشام بن الحكم الرافض، هؤلاء أشهر مشبهة في التاريخ. من هم يا شيخ؟ الهشامان وداود الجواربي. من هشامان؟ هشام بن الحكم الرافض وهشام بن سالم الجواليق. هذا هشام بن الحكم كان يقول إن الله 11 شبرا، الله أو 9 أشبار، أو كانوا يعني يتخذونه كالإنسان. وهشام من أجل؟ هشام بن سالم الجواليق وهشام بن الحكم الرافضي، وهذا داود الجواري. وكان التشبيه في الرافضة كثيرا في بداية أمرهم، إلى أن حصل السفاح أو النكاح بين المعتزلة والرافضة في بغداد، يعني بعد القرن الثالث أو الرابع، حينئذ صار الروافض معطلة، أخذوا مذهب الاعتزال، ولا كانوا في أول أمرهم الروافض، الرافضة كانوا مشبهة في أول أمرهم. رأسا في الرفض والتجسيم من قرامي جهنم. الذهبي. قال رحمه الله. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام عن مشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك. تعالى الله ما يقول. ما وجه قولهم أو لماذا دخلت هذه الشبهة أو هذا الكلام؟ قال إن لا إنما خطبنا بما نفهم يد، خلاص نحن نفهم اليد التي نعرفها، وهكذا بقية الصفات يد رجل قدم عين إلى آخره، نحن لا نفهم إلا ما نعرفه، فإذا لا يكون الله عز وجل إلا مثلا، ولكن غفلوا عن الجانب الآخر وهو تنزيه، ليس كمثله ليس كمثله شيء. فالمعنى الذي أراد نعم الرافضة انتقلوا من التشبيه لماذا؟ تعطيل، صاروا معتزلة. الآن الرافضة معتزلة. السبب قلت السبب أيضا لكحسفة للذخر السبب ما هم كانوا معطلة، كانوا مشبهة، وبعدين تقاربوا مع المعتزلة وعقدوا العقد، صار عقد بينهم، يعني تزوج الرفض الاعتزال. يعني أصل مذهب الرافضة كما تعلمون في مسألة الإمام، مسألة موالاة علي وفي التشيع وفي هذه الأمور، ما لهم علاقة أصلاً بالأمور الأخرى، وإنما دخل وكانوا يعني كثير منهم مشبه في الأول، ثم بعد ذلك دخل عليهم التعطيل من جهة المعتزل، والمعتزل أصلاً أيضاً ما لهم علاقة بالقضايا الأخرى، قضايا علي والإمام والرافض ما لهم علاقة بهذا، وإنما كان أهمهم في الأمور في الأصول الخمسة التي تعرفها، ثم حصل بعد ذلك يعني تزاوج. الله المستعان. دخل هذا في هذا. قال في المعنى الذي أراده الشيخ اجتمع بذلك الشر كله. قال في المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق. ولكون المعتزلة عندهم يعني تأصيل قوي في الأمور العقلية بخلاف يعني من حاول أن يتوسط بينهم بين أهل السنة، فلذلك معظم المخالفين لأهل السنة مالوا إلى الاعتزال، يعني حتى الخوارج مثل الإباضية معتزلة، الزيدية معتزلة، كل مخالف لأهل السنة ولا يوافق لا يريد أن يوافق السنة وين يروح؟ يروح الاعتزال. هذا ليش؟ عنده أصول واضحة، عنده قواعد عقلية، عنده يعني ممهدات لرد النصوص لتأويلها، يستطيع أن يناظر، كتبهم مؤلفة مخدومة إلى آخره، فالأمر سهل، وين يذهب إلا ذلك؟ فلذلك كان المعتزلة ملاذا وملجأ لأهل البدع ولأهل الأهواء المخالفين للسنة. صحيح يا شيخ أنه منشأهم من الكتب التي ترجمت من اليونان أم أن هذا كثير من الأصول كثير من الأصول بنيت على هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، معنى مزعون أنهم أهل السنة الحق، يقول مو أنتم أهل السنة، نحن أهل السنة. الذي يقرأ القاضي عبد الجبار يناقش هذه القضية طويلا في كتبه، يقول نحن الأولى منكم بالسنة وأنتم مدري إيش. نحن جبارين لا عبد الجبار الهمداني الهمذاني همذاني الذال المعجم وفتح الميم. أحسن الله إليكم. قال ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطنا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله كان سفيان وشعبة محمد بن زيد محمد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرمون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن إحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قال بحد قال بحد، قيل بحد قال بحد، قيل بحد قال بحد. إذا فالحد قد يكون له معنى صحيح، وهو أن الله عز وجل بائن من خلقه منفصل عنهم، ليس بذاته شيء من مخلوقاته ولا مخلوقاته شيء من ذاته، وقد يكون له معنى باطل، وهو أن تحد صفات الله عز وجل بحد معين أو أن يكون لها غاية معروفة. وعلى كل حال الحد يبقى أنه من الألفاظ المجملة فالتي يفصل فيها، وعلى ذلك لا يقال مذهب السلف إثبات الحد ولا يقال مذهب السلف نفي الحد، بل يفصل في هذا الحد. وتعلم أن بعض الحنابلة وهو الدشتي ألف كتابا سماه إثبات الحد لله عز وجل، وهذا الحقيقة نشره في هذا الزمن ليس مناسب، قول هذا ليس مناسب، بل قد يفتح بابا من يعني الجدل، ومن وإن كان هو أراد إثبات الحد بالمعنى الحق الذي أشار إليه ابن مبارك رحمة الله عليه. وأقول الحد يبقى من الألفاظ المجملة، ما ورد في الكتاب والسنة لا لا لا نفيا ولا إثباتا، فهذا هو الأصل. فلا يقال مذهب السلف إثبات الحد، لا ليس مذهب السلف إثبات الحد، وأيضا ليس مذهب السلف نفي الحد، بل هو التفصيل مذهب السلف، نفصل في ذلك وننظر إن كان معنا الحق أثبتناه وإن كان معنا الباطل رددناه، واللفظ نمسكان. هذا القاعدة، لماذا يخرج اللفظ الحد عن هذه القاعدة ويقال لا مذهب السلف إثبات؟ لا، ليس مذهب السلف إثبات، لأن مذهب السلف ألا يتجاوز القرآن والحديث، مورد في الكتاب والسنة لزم القول به، وما لم يلزم ولو قال به بعض السلف لا يلزم أن يقال به، لا سيما من السلف من نفى. والإمام أحمد رويت عنه روايات بإثبات الحد الموافق لابن المبارك، واستحسن عبارة ابن المبارك وروي عنه روايات أخرى بنفي الحد، ومنها ما أورده ابن قدامة في اللمعة وغيره. يعني جاء عنه هذه الرواية وجاء عنه هذه الرواية. نعم شيخ، بالنسبة لمسألة نشر الكتاب إثبات الحد لله، كتاب الشيخ حمود التويلي عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عبد الرحمن، هو كلام صحيح، لكن أحيانا إذا نشر تحصل يعني بهذا الاسم بعد العنوان، يمكن ما يفهم كثير من العوام، ما يفهم كثير من. نعم، على كل حال هو كتاب الشيخ حمود رحمة الله عليه، تذكرون قرأنا ولا كنتم معنا؟ على ابنه الشيخ؟ قرأنا على الشيخ عبد الله ابنه، ما كنتم معنا؟ صح صح، أنتم قرأتم معنا. إيه، الشاهد أنه يعني في الغالب ما ينتشر غير من طلبة العلم. صحيح. لكن الآن في قضية الجدل في بعض الأمور الدقيقة والردود، الآن تعرفون قضية الكلام في أبي حنيفة وقضية الأشاعرة وقضية بدأت تفور الآن، بدأت مثل هذه الأمور يشارك فيها العوام ويدخلون فيها ولا يفهمونها، صار يدخل عليهم إشكالات كثيرة وشبه وأمور، وكان ينبغي أن يركز في دعوة العوام على يعني الأصول وعلى القطعيات، كما أشار ابن تيمية رحمة الله إلى هذا، أن الأصل في دعوة العوام أن يجمعوا على أصول الشريعة وعلى قواعد الملة، وأن لا يدخل فيهم في التفصيل الذي يشكل عليه أو يؤدي بهم إلى الفرقة والنزاع. هذا ليس من الحكمة في إدخال العوام في ذلك. والله أعلم. أذكر مرات أنه كنت أتباحث مع طالب لهم في المغرب، طالب أشعري، تحدثنا عن توقيفية الأسماء والصفات، فقال لي أنتم أهل السنة لا تعتمدون هذا الأصل وكنتم تجارون به، قلت له كيف؟ قال أنتم تنسبون لله الحد أنه بارئ من خلقه مثل هذه الألفاظ، قالوا هذه ليست ألفاظ شرعية مدلول عليها في الكتاب والسنة، فقاعدتكم بالتوقيف مضطربة. نعم، وعلى كل حال ألم يكن الأصل أن نبقى واقفين عن لا شك لا شك، لكن أحيانا يحتاج إلى البيان حينما يحصل في المعنى نوع من الإشكال ويستعمل اللفظ الشرعي، ومن حينما يستعمل فيكتسى أو يكسى شيئا من الإجمال بسبب الاستعمال في المعنى الباطل، فيحتاج بعض أهل العلم إلى ماذا؟ إلى التفصيل والبيان. ومنها هنا قال السلف قضية بائن من خلقه ليبينوا أن استواء الله عز وجل وأن علوه علو حقيقي وليس علو القدر أو علو القهر، فأحتاج أن يقولوا بائن من خلقه، لا أن القول بائن من خلقه واجب على كل إنسان، لكن اعتقاد هذا المعنى لابد منه سواء عبرت بهذا المعنى أو بغيره، فالمقصود بيان الحق حينئذ. يعني نحن لا نعتقد توقيفية قول بائن من خلقه، ولا أي لفظ ورد عن السلف ما ورد في الكتاب والسنة ليس توقيفيا، ولا يلزم المسلم ابتداء أن يقول به، لكن اعتقاد هذا المعنى الحق الذي قرره السلف لابد منه، أن تعرف أن العلو حقيقي وليس هو علو قهر ولا علو قدر. فكل ألفاظ السلف إنما هي لبيان الحق ولتوضيحه، لا أن هذه الألفاظ صارت متعبدا بها وأنها تثبت ابتداء لله عز وجل على أنها وصف له أو من صفاته أو نحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، ولكن هذا من باب بيان معاني الكتاب والسنة وتقرير ما أريد بذلك بتلك المعاني، فهو كالتفسير لا لإنشاء، إذن هو ليس إنشاء لصفات لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما هو تفسير وبيان ينبغي أن يفهم، أن تفهم نصوص الكتاب والسنة على ضوئه، وإلا لو السني ما قال هذه العبارة ما ضر. ولكن تعلم أن يعني بعض السلف كان يستفصل بهذه العبارة، لأن بعض يعني بعض أهل البدع كان يطلق اللفظ الشرعي ويريد نفي المعنى الحق، فحينئذ كانوا يستفصلون، تقول لابد أن تقول بائن من خلقه، لا لأن كلمة بائن من خلقه بألفاظها يجب أن تقال ويتعبد بها، ولكن لأنه يقول إيش؟ أنا أقول مستوى على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، بمعنى أنه يقول مستوى على عرشه وهذا لا يعلم معناه إلا الله، ويريد أن ينكر المعنى الذي دل عليه اللفظ. فحينئذ كان السلف أو بعض الأئمة يستفصل في المعنى ليبين أن هذا المعنى على ظاهره وأنه مفهوم من لغة العرب وأنه يقتضي إثبات العلو مثلا، وإلا الذي يجب شرعا أن يثبت هو مورد الكتاب والسنة ليس إلا. شيخنا، وعلى هذا يحمل كلام بعض الأئمة وفإن زاد وزدنا، كيف؟ مثل هذا مثل هذا. نعم، والعلماء إنما بيّنوا وإنما زادوا مثل هذه الألفاظ للبيان. عند الحاجة إليه، ولا ابتداء ما كانوا يزيدوا، ابتداء كانوا يختصرون على الكتاب والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا شيخ إمام الإخبار أصلاً، هو هذا ليس مثل هذه الألفاظ لا تثبت ابتداء ولا يلزم الناس بها كما قلت، إلا في مقام الاستفصال حينما تحمل المعاني الشرع أو الألفاظ الشرعية أو النصوص الشرعية على معنى باطل أو نحو ذلك. نعم الله أعلم. تثبت بأدلة نهضة يعني صحيح. كيف؟ يعني مثل العلو هذا لا شك يعني معنى العلو السلف فسروا، السلف من التابعين وغيرهم فسروا، الإمام البخاري ذكر ذا قضية على وقال صعدة يعني ورد عن السلف كما تعلم في تفسير العلو، فمثل هذا يقال به مما ورد من باب لا من باب إثبات صفة جديدة ولكن باب بيان المعنى والتفسير. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله سبحانه. إذن أراد هنا أن كلمة الحد تطلق على معان متعددة، منها الحد بمعنى التعريف، ومنها الحد بمعنى الغاية والنهاية، ومنها الحد الذي قال ابن المبارك بمعنى الانفصال بيننا عن الخلق. نعم نعم. قال: والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد يعني هذا المعنى المقصود، إذا لا ينازع في هذا المعنى أنه معنى حق، أن الله عز وجل منفصل عن الخلق ليس حلا فيهم ولا هم حلون فيه، هذا معنى يجب أن يعتقده كل مسلم حتى لو لم يعتقد لفظه حد، لا مشكلة لا تسمي حد، لكن هذا المعنى تثبته أو لا تثبته؟ خلاص هذا لابد أن يثبته كل مسلم، لأنه إذا لم يثبت ذلك إما أن يكون الله عز وجل له وجود حقيقي أو لا، يعني إذا لم يثبت هذا الحد، فإذا كان الله عز وجل عنده له وجود حقيقي معناه أنه حال في الخلق أو الخلق حالون فيه، إذا لم يثبت هذا المعنى، أو أن الله لا وجود له حقيقي وإنما وجوده ذهني كما يفهم كلام بعض أهل الكلام أو بعض الفلاسفة، أن الله ليس له وجود حقيقي وإنما وجوده في الذهن فقط. نعم. قال: وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا متفق بلا منازعة بين أهل السنة. قال ربما أراد هنا يعني التعريف، أن يعرف بالماهيات أو بالحقيقة أو بالذاتيات، لأن حقيقة الله عز وجل لا يعلمها أحد. قال: فهو منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا الحسن العنبري قال، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول، وقد سئل عن ذات أبو عبد الرحمن السلمي، هذا ليس هو التابعي، هذا وإنما هذا مؤرخ الصوفي صاحب طبقات الصوفية. سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول، وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. قال: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، بمعنى أنها الفاظ المجملة فتنفى عن الله عز وجل، ثم إذا سلم السني نفيها توصل بذلك إلى نفي بعض ما ثبت لله عز وجل من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، كأنه يقول: ليت أن أبا جعفر رحمة الله عليه ما استعمل هذه الألفاظ. نعم. قال: فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة: قال ليس له لد. قال: لماذا؟ قال: لأنها عضو أو لأنها ركن أو شيء من هذا القبيل. قد سلمت بنا فيها إن فيها إذا. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القطعية. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإنه قال فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. بقدرتي. نعم. فلا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل عليهم، ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما يعني ما الذي فضل به آدم على إبليس؟ بخلق الله له بيده. إذا كانت القدرة كلاهما خلق بالقدرة لا فضل له عليه. قال: ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى جميع إلى ضمير جمع الأيدي، جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان باللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. إنها أعضاء أو جوارح. إنها أعضاؤها أو جوارح بالتنوين شيخنا كلمة. إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات. تن. هذا احترنا معكم. تن هذه. إنها. صح. إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. لا، لأن ركن الشيء جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ. نعم، لأن الله لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى فأملوا ببعضه وكفروا بعض. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات. مراد بهذا أن نفي الطحاوي صحيح، لكن ما في داعي إلى استعمال هذه الألفاظ. الله عز وجل منزه عن الأعضاء التي مأخوذة هي من التعضية والتفريق، لكن ليس المراد بذلك أن في الصفات الثابتة لله عز وجل من الوجه ومن اليد وغير ذلك. نعم. قال: والجوارح فيها معنى الاكتساب، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطن. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط. حينئذ إذا كان المراد بالجهة الست الجهة المخلوقة، وهذا مراد الطحاوي، فهذا حق. الله عز وجل لا تحوي الجهة الست، لا يحوي شيء مخلوق، بل الله عز وجل لا يحوي شيء البتة، لأن هذه مخلوقات والله عز وجل لا يحيط به شيء. نعم، فهذا نفي صحيح، ليس مراده نفي العلو. نعم. والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط شيء به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وأن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما وراء العالم كما قال، أو فوق العالم، وهذا ما فوق العالم، فليس هناك إلا وحده إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات. ولكن لا يعني ذلك أن أهل السنة يثبتون يعني كلمة الجهة ابتداء، بل يفصلون فيها. طيب، ومعناه أن الجهة على كل حال ابن تيمية يفصل في لفظ الجهة، ويقول أن لفظ الجهة قد يراد بها الجهات النسبية بالنسبة للمخلوق، فأنت لك يمين وشمال وأمام وخلف فوق وتحت، هذه الجهات الست نسبية إضافية بحسب الشخص. وهناك جهات ثابتة وهي الجهات المتعلقة بالعالم، فليس للعالم إلا جهتان: فوق وأسفل، فوق وأسفل، فالفوق هو ما خارج العالم، من أي جهة كان فهو خارج العالم فهو فوق من كل الجهات، فهذا فوق بالنسبة للعالم. والأسفل الذي يكون تحت الأرض ونحو ذلك فهذا الجهة الأخرى، فهذه جهات ثابتة، هذه جهات ثابتة ليست نسبية. نعم.

هو في أثار على السلف على كل حال، هل له حكم المرفوع أو لا؟ لا أعلم، يحتاج الأمر إلى مراجعة، لكن يعني هذا مستقر عند أهل العلم في أن الرؤية هي أمثال يضربها الملك. نعم. قال: فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، واجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل: كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. قال: وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: هذه أول مرة، هذه أول مرة يذكره، بس ابن تيمية ما يجرؤ ماذا ذكره البتة. وأيضا حين ما ينقل عن ابن القيم ينقل في أمور هامشية، يعني في لا ينقل في أمور مما اشتهرت فيها المخالفة. سبحان الله. قال الشيخ شمس الدين: كم مثلا عدم العزو لغير سبب، يعني مثلا ما يخشى، لكن مثلا ما يعلم، يعني ينقل ما يعلم. كثير من تجد ينقل مثلا ابن القيم عن ابن تيمية ينقل عنه ما يعلم. حفظك الله، هذا يعود إلى العرف العلمي، يعني في بعض العصور الأصل أن ينقل وأن ينسب الفضل إلى أهله، لكن أحيانا العرف العلمي يكون كذلك، يعني مثل كتب الفقه الآن، حينما تتبع كتب الفقه والشروح تجدها متتابعة، نفس العبارات بألفاظها، ولا أحد يعزو إلى أحد، لأن هذا صار كال يعني العلم المبذول، وهذا المعنى متوارد عليه، وينسب إلى ولا ينسب إلى أحد، لأن ابتدأ به شخص ثم تناقله الناس، مثل شروح الأحاديث الآن، شروح مسلم مثلا، إذا أخذت مثلا القاضي عياض، من بعده مثلا طبيعي. القرطبي إلى آخره، النووي، السيوطي، في الحاشية، السندي، نفس الألفاظ ينقلونه ولا يقول أحد نقال فلان. كذلك شروح البخاري فتح ما قبله، قد يعزو وقد لا يعزو، فهذا يعود إلى العرف العلمي، يعود إلى العرف العلمي، وإن كان الأصل أن يبين، الأصل أن يبين، لا سيما إذا كان قولا فيه نوع من التحقيق أو نوع من الخصوصية بذلك الشخص، بحيث يظن أن هذا الذي نقله من غير عزو هو الذي ابتدأه، الذين ينبغي أن ينقل لم يبتدأ هذا المعنى. وربما بعض الناس يعده من السرقة أو يعده من عدم الأمان العلمي، لكن المعنى العام أحيانا يتساهل، لا سيما في الكتب المتقدمة. وأما في هذا الزمان الآن العرف العلمي يجب أن لا بد من العزو، ما يسوغ لك أن يعني تستنسخ كتابا وعلى أساس أنه من كيسك ومن بنيات أفكارك، لا بد أن تعزو ولا بد أن تبين. شيخنا قال فيه وهو يتحدث عن قال عرج بروحه ولم يفقد جسده، ولم أفهم يفقد جسده. هو هذا عبارة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت والله ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن المعراج كان بالروح، الروح هي التي ذهبت وعرج بها وذهبت إلى بيت المقدس، وأما الجسد فبقي. الصحيح الصحيح بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام جسدي كما قال الإمام الطحاوي ليس بشخصه في اليقظه، إذن قال بشخصه في اليقظه، إذن أسري به بشخصه، يعني بروحه وجسده، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، بل بعض أهل العلم يعد القول الآخر الذي أثر عن عائشة يشكك في نسبته، وبعضهم يعتبره شاذا أيضا، ولكن كما قلت ضعفه ليس كضعف القول الأول، إن القول الأول ما ثبت عن أحد من الصحابة، ولكن هذا فهمه بعضهم من قول عائشة رضي الله عنها، وغلطه العلماء في فهمه، قال إنه كان مناما، أن عائشة رضي الله عنها قالت بذلك، لكن غلط في فهمه من نقل هذا عن أم من عائشة. وربما يؤخذ هذا من بعض الروايات شريك، حديث شريك، ولكن هذه الروايات منتقدة كما تعلم. نعم. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث مثل أيضا قوله مثل قولين في تعدد حادثة الكسوف، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله،

قال والعجب كل العجب من إرادة الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر شفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد في هذا في كما ورد هذا في حديث الصور. إيش يعني ما في إيش أقول هذا لا يذكرونه يعني العلماء. قال والعجب مراده أن أصلا حديث الشفاعة العظمى إنما هو لفصل القضاء ومع ذلك ما ورد في هذا الحديث فصل القضاء. أليس الشفاعة العظمى والمقام المحمود أن يشفع لفصل القضاء؟ فبعد كل هذا الحديث ويخر بين يدي العرش ويقال اشفع فلا يقول افصل القضاء بين الناس ولم يقول أمتي فيشفع لي لأمته. يعني هذا الذي يتعجب منه هو أنه لم يرد في الحديث المشهور قضية فصل القضاء إما لأنه معروف أو لأنه ورد في روايات أخرى، لكن يعني يستشكل يقول لماذا ما ورد فصل القضاء مع أنه المقام المحمود وهذا الحديث أصلا جاءه الناس ليشفع لهم ومع ذلك لا يذكر فيه أنه شفع لهم وإنما شفع لأمته أو لمن كان من أهل الكبائر أو غير ذلك من الشفاعات فلم يشفع لفصل القضاء. فهو استشكر هذا وسيجيب عنه. نعم. قال طيب فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز يقول إذا جاءوا إلى الشفاعة ما ذكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس إنما يذكرون الشفاعة بعصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج. طبعا هذا المقطع كله منقول من ابن كثير في الفتن والملاحم وهذا الحرف عند ابن كثير وكان مقصود السلف يقول هنا وكأن ما أدري أيهما أولى في الفتن والملاحم وكان مقصود السلف في الاقتصار هو الرد لكن وكأن أيضا معناه جيد هنا. إن معنى وكأن يقول كأنهم اعتنوا لما أوردوا هذا الحديث الرد على المخالفين في قضية الكبائر فتركوا الأمر المعروف المقر به الذي لا ينكره المعتزلة والخوارج. نعم. قال وكأن أو وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم مقصوده الرد. نعم. هو الرد ولا بس تقول هو الرد. نعم. يعني جعلته جملة دي الخبر. طيب هو الرد على الخوارج ومتابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج. إذا قلت كأن مقصوده هو الرد صيغة. يعني صح الوجهين صيغة الرد والرد. طيب. الرد والرد ما يصح. كأن مقصوده. مقصوده رد. الرد. الرد وجه واحد. ليه؟ لأن مقصود هو اسم كان. نعم. طيب. هو الرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من بدعة مخالفة للأحاديث. قد جاء التصريح بذلك في حديث الصوري ولولا خوف الإطالة لسقطوا بطوله لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون فيسجدوا تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول له فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب وعدتني شفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم فيقول سبحانه شفعتك فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال فأرجع فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم إلي ولا لي فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فأخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي حي عندك يحيي يعني هو الذي يحيي يحيي غيره ويرحب به أو يحيى ويرحب به. عندك نصف أحيى في للشيخ هناك عنده فأحيى فأحيى حي. قال ويرحب بي: فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من حمدي وتمجيدي بشيء ما أذن به لأحد من خلقي، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فقل يا رب وعدتني شفعت فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسير الطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوال مشكلة محقق هنا الكلام فيه، وأن فيه بعض النكارة إلى ينص غير مرة شيخ على مقصد اختصار، مرة غير موطن كلها ينص على ما هيك مختصر ما شاء الله. هذا مع الاختصار إيش؟ الحديث في المقال هذا؟ هنا عمنا ذكر عندك محقق هون ذكر حاشيته كلام كثير. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخل الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمروا به من النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة التي في أقوام أن يدخل الجنة، الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب. نعم طبعا هنا المصنف رحمة الله عليه تابع من كثير في ذكر هذه الأقسام الثمانية أنواع الشفاعات، يعني أوردها عن شيخه ابن كثير. نعم. بعض العلماء يختصر فيها ويختصر بعضهم ستة بعضهم خمسة بعضهم ثلاثة. نعم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. لكن هذه الشفاعة كانت في الدنيا، يعني دعاء كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شفع له يوم القيامة. نعم. لعل قول الله عز وجل: الذين من اتبعتهم الحقنا من ذريتهم. الله هنا يراد به الشفاعة. ممكن. نعم. قال النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفع شفاعة الشافعين؟ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. لكن هل هذا عام في كل مشرك يمكن أن يدعى له لتخفيف العذاب، أو خاص بأبي طالب؟ الأقرب أنه خاص بأبي طالب. نعم. وإلا لشرع الدعاء للكفار، لأن يشرع الدعاء للكفار من الأقارب ويستغفر لهم لعله أن يخفف عنه، وهذا منهي عنه، فيكون هذا خاصا بأبي طالب. قال النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار ويخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج المعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا منهم. كثير منهم عرف بأنها صحيحة وخالفوها لأنها تخالف الأصول العقلية القطعية التي زعموا أنها قطعية، لأنهم جاهلهم. ما كلهم جاهل هذا، بل كثير منهم وقف على صحته وما قبله. قال: عنادا ممن علم ذلك، وهو هذا الأغلب يعني. نسأل الله العافية. وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منهم صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن حديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي أهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد ورواه البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معدن هلال الأنعزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وذهبنا معنا بثابت البناني. يعني واسطة، أخذوا معهم واسطة لي، يعني لأن له مكانة عند أنس وهو تلاميذهم الخاصين، يفتح لهم. نعم. يسأله لنا عن حديث شفاعتي، فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى، فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث شفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من البصرة جاءوك يسألونك عن، وهذا يبين أن السؤال له فقه، ليس كل أحد يحسن السؤال. هذا كان يمكن أن يسألوا بأنفسهم، لا، قدموا ثابتا ليسأله وطلبوا منه. نعم. ولأنه أعلم بأنس وكيف يسأله وكيف يستخرج منه العلم. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقول فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامدا أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد فرأسك وقل يسمع لك والشفاعة تشفع والسل تعطى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال شعرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحمد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد فرأسك وقل يسمع لك والشفاعة تشفع والسل تعطى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أو خردلة أو خ نعم نعم أو قوله ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن يلهمني يعني يوم القيامة نعم لا تحضرني الآن لا يظهر هو أنها أنه يعرفها الآن ولكنه لا يعلمها لا لا تحضرني يعني لا ليست يعلم. حاضرة عنده بما أنه لا يعلمها في هذا ليس معنى أنه نسيها لا لا قال أو قال خردلة من إيمان فانطلق ففعل ثم أعود فأعمد بتلك المحامي ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد فرأسك وقل اسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج ما كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال ذر مثقال لي مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فأفعل قال فلما أخرجنا من عند أنس قلت له مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع فحدثناه بما حدثنا أنس مالك فأتيناه فسلمنا متوار لأنه سيقبض عليه الحجاج وكان متواعد من الحجاج قال فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس عجيب أنه متوار هم عارفين مكانه بس هذول الخواص طيب يعني كمل فسلمنا عليه فأذن لنا لا لا يعني مباحث عنه حتى اللي جاء قالوا أن يعرف مكانه فلبينه ما أرسل به إيه تفضل قال فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل حديث ما مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثنا فحدثناه نعم فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا هي هي هي أو تقب عليه هي مشكلة روح ولا تزعل فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة يعني في كامل قوة نعم فما أدري أنسي أم كره أم تتكل فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجلا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم فقال ثم أعود رابعة فأحمد بتلك المحمد ثم أخير له سالي فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب إذا لي في من قال لا إله إلا الله فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا روى مسلم وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 أنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وفي صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يقل إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الحديث ثم إن الناس في شفاعتي على 3 أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر عن بعض المبالغين في الطريق أنه حصلت منافسة فبعض المشايخ قال أنا بريء من كل مريد من مريدي يترك أحدا في النار قال تذهبون تدخلون في النار يوم القيامة وتخرجون الناس منه ما تركون أحد فالآخر نافسه قال أنا بريء من كل مريد يترك أحدا يدخل النار لا وقال آخر أنا أنصب خيبتي على جهنم فلا أترك أحدا يدخله يوم القيامة لا شك أن هذا يعني جهل كما قال ابن تيمية هذا جهل مريدي تمسك بي وكن بي واثق أنجيك في الدنيا ويوم القيامة نعم هذا جهل لأنه معارض للنصوص الصحيحة أن قوم سيعذبون قوم سيخرجون قوم سيخلدون إلى آخره نعم. قال والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا ويحد حتى يأذن ويحد ويحد كما في الحديث الصحيح حديث شفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر الله له ما تقدم الشفاعة المثبتة هي التي فيها إذن وفيها رضا كما جاء في كتاب الله عز وجل قال فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد لا أحسنها الآن مفسر لما سبق لا تحضرني الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم انطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكر هذا 3 مرات

واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. يمكن يكون كلها أيضا لا بأس. فهذه الآثار فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا صفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. يعني رجح كلام ابن حزم كأنه في هذا، ليس ابن حزم، ابن القيم. القيم يراجع كلام ابن القيم، ابن حزم يقول جملة كلها، هو يرد عليه. يعني ابن حزم يقول جملة بعد جملة، هنا صورة فقط. نعم صح. قال وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، ومن ثم قال كل حال هو يعني ابن العز تابع ابن تيمية وابن القيم في نفي ميثاق الذر، في نفي الميثاق مأخوذ في عالم الذر، وترجيح أن المقصود به الفطرة، ميثاق الفطرة، ولكن الحقيقة أن ميثاق الذر أيضا ثابت ولا تعارض بين الميثاقين، لا تعارض بين الميثاقين، سواء قيل أن هذا هو معنى الآية أو لا، ولكن هو ثابت في حديث أنس الذي تعرفونه في الصحيح، في الصحيحين الله عز وجل يقول له إني أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ما في الأرض من شيء لكنت تفتدي به، فيقول نعم يا رب، فيقول قد أردت منك ما هو أقل من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم فأبيت إلا الشرك. هذا صريح يأخذ الميثاق وهو في ظهر أبيه آدم. عامة المفسرين على أنه المراد بهذه الآية، عامة أهل التفسير، بل معظم المفسرين لا يذكرون إلا هذا القول أصلا، لا يذكرون أنه يدل على الميثاق الآخر أو ميثاق الفطرة ولا تعارض بين الميثاقين. فالمصنف هنا المصنف سيطيل في النفس في هذا تبع لابن القيم ولابن تيمية، ويرجح أن المراد به الفطرة، المراد به الفطرة، وأنهم يعني ليس المراد أنهم جمعوا في عالم الذر ثم أخذ الله منهم الميثاق، ليس هذا المراد، وإنما المراد الفطرة التي فطروا بها وأنهم خلقوا شيئا بعد شيء. نعم تفضل. شيخ هذه المسألة خلق الأرواح شيئا بعد شيء كما رجحوا الشيخ، ما دليلهم؟ وما صحة نفيه؟ يعني هم استدلوا بأمور، منها ما ورد أن آدم لما خلق الله خلق جسده أولا ثم بعد مدة نفخ فيه الروح، يقول إذن الجسد مخلوق قبل الروح وليس أن الأرواح خلقت، لكن قد يقال أن آدم غير الناس، قد يقال هذا. هؤلاء يعني استدلال إسحاق وغيره أن الناس في عالم الذر جمعت أرواحهم والروح بعد أن تخلق لا تعدم، بعد أن يخلقها الله عز وجل لا تعدم بعد ذلك بل تبقى حتى بعد الموت، الموت هو فرق الروح للبدن، لا تعدم الروح، بل إما أن تكون في سجين أو في عليين. نعم جاءت نصوص صريحة ثم ينفق فيها الروح في كل مولود، يعني نعم ينفق فيه الروح. النفخ الروح هل معنى ذلك أن هذه الروح جديدة وهي نفسها الأولى؟ يعني يحتاج إلى نعم هو هذا يحتاج له كذا الكلام. هل المسألة فيها إجماع؟ لأن إسحاق يحكي فيها الإجماع، وابن القيم ناقش وقال القضية ليس فيها إجماع بل فيها خلاف وكذا، واستدل بمثل هذه الأدلة. نعم ويقول أن هذا ظاهر الكتاب والسنة، ابن تيمية وابن القيم يقول هذا ظاهر الكتاب والسنة. نعم أن الأجساد قبلها أو خلقت معها. طيب قال وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث هذا الخيار هنا تبع ابن القيم وابن تيمية. ومعنى قوله كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس أنك راحت الصبح قال بلى شهدنا أنك رب أن نعم أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول المجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم والأول أظهر، وما عدا احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن المفسر أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت لهم وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم. يعني الزمخشري ممكن، لأنه يعني قد يؤيد مذهبه، فلا يرى أن الله عز وجل أخذ على أحد يعني. طيب، والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. شوف لاحظة هنا، يعني عجيب، يعني هو ما يرى نفسه من المعتزلة صح؟ مين؟ رازي؟ ليس ابن المعتزلة. كيف؟ هذا مفسر قصدك؟ ألا شاعري؟ أنا شاعري. أيوة. نعم. فخر الرازي محمد بن عمر. نعم. قال ولا ريب أن. طيب الرأي. نعم. قال ولا ريب أن الآية التي تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. تفضل. عن الألباني، شيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم يعني المعتزلة في ذلك ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم في من الرد على المعتزلة ما هو دون ذلك من التأويل والعصمة لله وحده. نعم، يعني يرى هذا من الزلات الشيخ الألباني، يرى هذا القول أشبه ما يكون بالزلة. شيخ، يعني هو قول المعتزلة فقط الذي هو إنكار الله. إنكار، نعم، إنكار يعني الميثاق الأول، إنكار الميثاق الأول غير مشهور عن العلماء. أي، بل عامة المفسرين يذكرونه، يذكرون أن الإخراج هو مع الآية وتتابعت عليه الآثار. الشيخ الألباني كأنه يرى أن هذا ليس لهم فيه سلف، لكنهم قد لا يسلمون، يعني لا يسلمون أن هذا هم أول من قالوا به، ربما يكون لهم آثار طلعوا عليه أو شيء من هذا القبيل. ولا لا يا شيخ إبراهيم؟ نعم، تفضل. نعم، ولا ريب أن الآية لا تدل، ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول يعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم. وليش ابن العز ومين؟ ابن كثير؟ لا، قال ابن قيم الكثير. ابن قيم الكثير. ما ذكر ابن تيمية يعني. ابن تيمية يا شيخ على هذا. أيوة، ابن تيمية هو الأساس في هذه المسألة. ومتبع له. ربما الشيخ الألباني ما وقف على كلام ابن تيمية. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيها الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك غير الصحيحين، والحاكم معروف التساهل ورحمة الله عليه، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون والمبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروا من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أنه ربا واحدا. إن له ربا واحدا. ألست بربكم؟ قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب. طيب يا شيخ، إن شئتم نتوقف قليلا، ما رأيكم؟ يلا توقف قليلا، تجددون النشاط. الذي يبغى يجدد وضوء، الذي شيخ راس، أنا جبت شيء في الهكل المطبخ الجيم.